كيف أنساك يا من لست تنساني. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. لونك يا زينة الوجود مطاب عيشي ولا ولا وجودي. اللهم صل على الحبيب محمد يا ربي صل عليه وسلم. بادر إلى البكر بادر إلى البكر بكر من يد ساقنا السيد البكر الحضرة. فانفي بها الكدر الكدر اشرب واعطينا. فيها رأى عيسى فيها رأى عيسى عيسى نورا وتقديسا كما رأى طه الذي لولاه ما خلقت أرضا أو سما. فرج إلهي كل ما أهمنا وكدرا. ولا تزغ قلوبنا من بعد إذ هديتنا. ولا تزغ قلوبنا من بعد إذ هديتنا. واختم لنا يا ربنا بالخير عند الغرغرة. واختم لنا يا ربنا وصلي مولانا على من قد رقى على العلا. وصلي مولانا على من قد رقى على العلا. وآله أولو الولا ذكرنا في الآخرة. وآله أولو الولا ذكرنا في الآخرة. يا من يرى ولا يرى وفضله عما الورى. بمن إليك قد سرح حنوى جسما لا مرى. بمن إليك قد سرح حنوى جسما لا مرى. مدد يا رسول الله مدد. يا حبيب الله مدد. يا عريض الجمد يا رسول الله مدد. يا حبيب الله مدد. يا عريض الجمد مدد يا رسول الله مدد. يا حبيب الله مدد. يا عريض الجمد يا رسول الله مدد. يا حبيب الله مدد. يا عريض الجمد حبيب الله شيئا لله يا رسول الله نظرا لله يا حبيب الله شيئا لله يا رسول الله يا حبيب الله. عارض جمدا يا رسول الله بدل يا حبيب الله بدل يا عارض جمدا الله الله الله الله الله الله يا الله بقلب منكسر ولسان بالشكوى لهجي يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا خالقنا يا رازقنا قد ضاق الحبل على الودج يا رب بهم وبآلهم.